ثلث إلى عشرة ركعة، فإنه يقضيها ركعتين ما يجعلها وترا بل يجعلها شفعة، وذلك لأن الوتر قد فات الغلة، ولأنه نهار وتر هذه المغرب كما ورد ذلك الحديث، فلا يجعله النهار مثل هذا. وجه من يقول إنه يصليها شفعا ودليله هذا الحديث الصريح. وأيضا لقد جدت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لزم إذا عمل عملا لزمه أحب المداومة عليه، وذكر أن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فقوله إذا فاته تحجده قضاه بالنهار سببه محافظته على الأعمال وعدم إخلاله بعمل قد تقرب به أو قلله. فلو قال إنه يقضيها وترا يقضيها بالنهار وترا على هيئتها فدليله حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره أو استيقظ. ظاهر هذا الحديث أنه يقضيه على هيئته، يقضيه على صفته وترا بلا سهل، إن كان يوتر 11 قضاه كذلك، وإن كان يوتر لثلاث قضاه ثلاثا أو أقل أو أكثر. فهذا دليل من يقول إنه يقضيه وترا. وقد استدلوا أيضا بعمومنا روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من نام عن تهجده فصلاه ما بين طلوع الشمس والظهر كتب له كأنما صلاه بالليل أو كما ورد الحديث. ويذكر أنه يشكره له شفع أطلق عليه الوتر، والوتر هو التهجد الذي يصليه ليلا. هذا دليل على أنه أباح أو أمره أن يقضيه على هيئته وصفته، وذلك لأنه يعتبر قضاء لما قد فات، فكأنه ينويه وتران بالليل. وبكل حال ففعله عليه الصلاة والسلام وكونه كان يقضيه شفعا هذا ثابت في الصحيح، وقوله الذي في السنن هذا أيضا قد أثبته بعضهم وعمل به كثيرا. ولعل والمختار في نظر انه يقضيه شرعا لصحه الحديث بذلك ولما علم به من يقول بذلك. على كل في ذلك الادله، لمن قال يقضيه وترا أجلة، ولما قال يسرع إيمانه شمعا دليل وتوجيهات، والإنسان يختار ما توجه منه. الصلاة الراكب سواء على سيارته أو على راحلته حتى ولو كان هو قائم يصلي بالإيمان، يعني بقلبه أنه أحرم ويكبر ويدعو بلسانه استفتاحه بالقراءة، لأن اللسان لا يشتغل، ويوم يقال به دخوله الصلاة والإحرام بها، أما الحركات فيحرك بها رأسه ويجعل السجود أحفظا من الركوع. فإذا كان أنه لا يستطيع أن يحفظ رأسه كثيرا خلوه قليلا ولو مع نظره، لأن القائد لا بد أن ينظر أمامه طريقا، لا يحفظ رأسه يعني ظهره بقليل ما يستطيع مع مد بصره، ولكن يخبر قلبه ما يقوله في صلاته حتى يكون بذلك مصليا حقيقة، يجمع بين صلاته بقلبه وبلسانه وبجبله. ويقنط فيه بعد الركوع ندبا

وسعه واتسام يأمر بأن يدعو في قرة الوتر وفي غيره بما تيسر، وما بالدعاء مفتوحا، ولكن اختيار الأدعية المأثورة أولى وأفضل، فيجب أن يدعو بهذه الأدعية وبغيرها. يرى الأئمة الآن ما يقتصرون على هذين الحديثين، بل يزيدون أحاديث واردة وأدعية مستحسنة يدعون فيها للمسلمين ويدعون فيها للكافرين ويدعون فيها للأموات وللأحياء ولأنفسهم ولغير ذلك، لأن هذا الدعاء مغضب فيه، والله تعالى قد حث على دعائه بكتابه المبين في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب للمسلمين. فلما أن الله أمر بالدعاء مطلقا دل على أن كل محل يدعى فيه فإن الداعي يأتي أو يحرص على جوامع الأدعية وعلى ما يناسب الحال فيدعو بما تيسر. ومن ذلك دعاء قنوت، إذا عرفنا أنه مشروع وأنه عليه الصلاة والسلام قد شرعه وعلمه بعض صحابته في الوتر فإنه موسع يدعو فيه بما يتيسر، سواء هذين الخبيرين أو غيرهما. ذكر المؤلف أو ذكر الشارح أن عمر رضي الله عنه دعا بسورة الأبل يعني في القنوت، فأتى بسورة أبي، وكان أبي أهلكهما في مصحفه، وأصبح هذا بسور في مصحف أبي 116 وفي المصاحف الأخرى 114. هاتان السورتان الصحيح انهما دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل، فاعتقد انها قرانا فقرا بهما واثبتهما، كما روي ان ابن مسعود لم يثبت المعاونتين وقال انهما دعاء دعا به او امر ان يدعو به النبي عليه الصلاه والسلام واهلكهما الجمهور. هاتان السورتان، السوره الاولى هي قوله: اللهم انا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ولا نترك من يهجرك. ثم هذه السوره سوره الخلق لقوله ونخلع، وأن السورة الثانية هي قولها: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحتاج نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار المرسل. وتسمى سورة الحشد لقوله فيها: ونحتاج وإليك نسعى ونحتاج. فيسمى أن يقنت بهما قبيل قوله: اللهم اهدني فيمن هديت، يأتي بهاتين بهذين الحديثين أو الدعاءين، وذلك لأن فيهما دعاء وفيهما تعظيم للخالق واعتراف له بالعبودية واعتراف باستحقاقه للعبادة، فيدعو بهما قبل أن يبدأ في القنوت، ثم بعد ذلك يقنط بالقنوت في القنوت الذي رواه الحسن وهو: اللهم اهدني فيمن هديت. الحديث ورد بإحراج اهدني، ولكن الناتن ذكره بالجمع: اللهم اهدنا. واختلف هل الأفضل الإفراد لمن صلى منفردا أم الجمع، ويرجح شيخ الإسلام وغيره أن الأفضل أنك كلما دعوت بدعاء أن تدعو به بلفظ الجمع حتى تشرك إخوتك

وهو نحو ذلك. وقد روي ايضا ما يدل على تقدمها على انه ياتي بالثناء والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء في حديث فضالة بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا ابتدا يدعو فقال عجل هذا ثم دعاه بعدما صلى فقال لها وقال لغيره اذا دعا احدكم فليبدا بحمد الله والثناء عليه ويصلي على النبي ثم يدعو بما احد فامره بان يقدم قبل الدعاء ثناء وصلاه عليه صلى الله عليه وسلم فاذن يسن ان يبدا دعاءه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويختمه بها ليكون مستمرا على ذلك قبل وبعد على مقتضى حديث فضالة وهذا الحديث الذي فيه ان الدعاء موقوف بين السماء والارض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلته ان يقول اللهم صل على محمد او صل الله على النبي او وصل الله وسلم على محمد والافضل ان يجمع بين الصلاه والتسليم كما امر الله بهما لقوله صلوا عليه وسلموا ويكره افراد احدهما الاقتصار على الصلاه وحدها والسلام لان الله امر بهما معا فهذا ما يتعلق بالامر الاول اما الامر الثاني وهو التامين فان المامون مرتبط لصلاة إمامه وينصت لقنوته فلا يتابعه في القنوت هذه الدعاء إذا قال الإمام اللهم اهدنا فلا يقول المأمون اللهم اهدنا إلى آخره يقتصر على التأمين وهذا التأمين يقول مقام الدعاء جامع الأمين اللهم استجب والمؤمن كأنه داعي فهو شريك للداعي في دعائه سيما إذا كان يدعو دعاء مجموعا دعاء قد جمع به الضمير اللهم اهدنا وعافنا وتولنا وبارك لنا فإذا قال المأمون آمين لشركة هجرة وهذا يؤكد أن على كل من المأمومين أن يتلفظ بالتأمين حتى يكثر الدعاء لأن الإمام إذا كان هو الذي يدعو بقوله اللهم اهدنا الدعاء واحد فإذا كان الجميع يقول اللهم يقول آمين كان هذا الفرد داعي وهذا داعي وهذا داعي والدعاء إذا كثر من الأشخاص قرب أن يستجاب قد يكون في المأمومين من يكون أخشع وأحضر قلما وأخلص دعاء وأصلح عملا فيكون أقرب إلى أن يجيب الله دعاء ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعا لعموم حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رواه الترمذي ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فإذا فرغت فامسح بهما وجهك رواه أبو داود وابن ماجه مسح الوجه باليدين بعد الدعاء قد أنكره كثيرا من العلماء وحتى روي إنكاره عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ولكن الجمهور على انه مشروع وهذه الاحاديث قد ضعفها بعض العلماء لاجل ذلك لم تثبت عند كثير من المحققين ولكن تتبعها اخرون ووجدوا لها طرقا تصلح بها ان تكون متقوية صالحة لأن يعمل بها هذا من جهة

التأويلات التي أرملوا بها من أن الوجه هو الرفضر الحوات وأن اليدين فيهما خيرا ويأتي من الله على الحق. فإذا إن شاء الله لا يستنكى، لكن إذا يسح من غير دعاء فهو لم يستنكى أنه ينسح من اليدين وهو ما دعا هذا مرضي إلى فائدة شديد. الشكر الطب الجولي تخدم على هذه المسألة وخرج بنتيجة ما تبقى في كتاب في كتاب في كتاب في شيخ. لو فعل مثل المسك تعرف ما كتار الله من أجل أن يوفق بين المسك لا بس إذا تعرف يعني أن يوجد أنه ليس الواحد آخر ما طرعنا هذا أقول لك في غير وجه لا حكمة لا مشاعر إلا أنه يقنط في الفجر وتبعهم إلى الآن يقنطون ولما يقين لهم أن الشافعية قال يقنط في الفجر فقالوا لأي شيء يقنط لن يجدوا ما يدعون به إلا دعاء قنوط المسلم الذي جاء عن الفجر فصاروا كلما صلى الصلحة رفعوا أيديهم بعد الركعة الثانية بعد الركوع ودعوا اللهم اهدنا في من هديت. فيقال لهم ما الدليل على أن هذا الدعاء مشروع في صلاة الفجر؟ إذا كان الرسول يقنط فيها فبأي شيء يدعو فأتونا بدعاء يدعو به واستعملوه. فأما أن تستعملوا دعاء علمه من يقنط به في صلاة المسلم فلا يصلح دليلا لكم. الشافعية على كل حال عندهم أدلة على مشروعية القنوت في الوتر ولكن في الفجر ولكنها مختلفة. وقلت لكم قبل قليل أن أظهر الصلاة يتكلم على ذلك ابن القيم وغيره قد تكلم فيراجع في آخر كتاب الصلاة كلامه على القنوت والأدلة التي استدل بها حيث ذكر أن الناس فيه ثلاثة أقسام منهم من ينكره كليا ويقول إنه بدعة ولا قنوت أصلا ومنهم من يقول إنه يقنط في النوافل ومنهم من يقول إنه يقنط دائما كالشافعية الذين استدلوا بقولهم بحديث ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا فإن هذا دليل على العموم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. هذا حديث صحيح. كيف يجيب عنه الآخرون؟ يقولون القنوت طول القيام ما زال يقنط في الفجر يعني يطيل قيامه. هذا شيء يعني ممكن فإن الله أمر فيها بالقيام يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شرع فيها طول قراءة فإذا كونه يقنط في الفجر يعني يطيل القيام شيء محسوس ومعقول يمكن أن يحمل عليه هذا الحديث. فأما الاستمرار هذا القنوت الذي بعد الركوع فهذا معلوم بالضرورة أنه عليه الصلاة والسلام ما فعل. ثبت في الأحاديث الصحيحة عن أنس وغيره أنه قنت شهرا يدعو على العلم ملكوا أن عصية ومن خيار المدينة عصى الله ورسوله الذين قتلوا القرى أهل بئر معونة. ثبت أنه استمر يدعو عليه. وثبت أيضا عن ابن عمر أنه سمع عليه الصلاة والسلام يدعو على أناس من الكفار بمكة يدعو على يقول إلى ربع من الرسول اللهم لعن فلانا وفلانا وفي رواية يدعو على سهيل بن عمرو وخالد بن هشام فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا يظهر ويتضح أن القنوت عند النوافل مشروع وأن الاستمرار عليه فليس بمشروع وليس عليه أدلة يدل عليه